بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله في الأدب المفرد قبيل الحديث 92، باب أدب الوالد وبره لولده. حدثنا محمد بن عبد العزيز، يعني كما أن الابن به حاجة أن يبر الوالد، أيضا على الوالد أن يحسن إلى ولده بالتربية والتعليم، وأن يظهر أمامه مظهر الملتزم حتى يقتدي الأبناء بالآباء. ولذلك الأب أحيانا يبتعد عن كثير من المباحات أمام ولده لأجل أن يحافظ على تربيته. قال البخاري حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير، طبعا الوليد بن نمير مجهول، عن الوليد بن نمير بن أوس أنه سمع أباه يقول كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء. فالصلاح من توفيق من عند الله ورحمة من عند الله، ولكن ينبغي على الآباء أن يعلموا أولادهم الأدب وأن يسعوا في ذلك، ولذا الصلاح عطية من الله سبحانه وتعالى، والأدب هو أفضل العطايا التي يعطيها الأب لولده بتوجيهه وإرشاده وتعليمه. إذن هذا أمر تربية الأولاد وتأديبهم من مسؤوليات الآباء، وأمر يسألون عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن سلام وهو ابن الفرج البيكندي قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي، طبعا هو السامي، عن داود بن أبي هند السامي، عن داود بن أبي هند عن عامر اللي هو عامر بن شراحيل الشعبي أن النعمان بن بشير حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملهم، فقال يا رسول الله إني أشهدك أني نحلت النعمان كذا وكذا. نحلت بمعنى أعطيته، أعطيته نحلة من غير شيء. فقال أكل ولدك نحلت، هذه الكل منصوبة لأنه مفعول به لنحلت، فنحلت فعل مضارع متعدي وكل مفعول به للفعل. أكل ولدك نحلت؟ قال لا. وهذا من حسن نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. بعض المفتين يفتي للإنسان بالظاهر وهو يعلم أن هذا المستفتي يأخذ الفتوى بأمر باطل غير مشروع، وأحيانا المفتي يعطي المفتي أشياء بشروط ويجيزها له بشروط ويعلم أن هذا لا يأخذ بالشروط. فينبغي على المفتي والمستفتي أن يرعوا حق الله تعالى. فهنا سأله قال كل ولدك نحلت؟ قال لا. قال فأشهد غيري، يعني أنا لا أشهد على هذا لأن هذا من الزور وهذا من الظلم وهذا مما يجعل ضغينة بين الأبناء. ثم قال أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ وهذا استعمال للقياس وتعليم لأمته صلى الله عليه وسلم، تعليم منه صلى الله عليه وسلم لأمته. قال بلى. قال فلا إذن لا تفعل، إذا أردت أن تعطي أعطي الجميع أو لا تعطي أحد، أما تعطي واحد دون واحد وتجعل الضغينة بينهم التمايز فهذا لا يصح. قال فلا إذن. قال أبو عبد الله البخاري ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، يعني لما قال له أشهد غيري مو معنى أنه رخص له بذلك، وهذا من دقة البخاري، قل ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة أي في هذا الحديث، لكن على طريقة فاعملوا ما شئتم، وعلى طريقة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهنا نحلت بمعنى وهبت أي أعطيت بغير عوض. وقوله فلا إذن أي إذا كان يسرك استواءهم في البر فلا يصح أن تفضل بعضهم على بعض في النحلة والعطية. وهذا الحديث قد ذكره البخاري في تاريخ في الصحيح وفيه من الفوائد والعوائد، وذكره أهل العلم بالشرح، ومن فوائد هذا الخبر أنه يجب أن يسوي المرء بين أولاده في العطية، لأنه إن فضل بعضهم على بعضا سيؤدي إلى التنازع بينهم. واختلف العلماء إذا وهب بعض الأبناء دون بعض هل هذه الهبة صحيحة أم ليست بصحيحة؟ فذهب عدد من الأئمة إلى أن الهبة صحيحة مع الكراهة، وذهب بعضهم إلى أنها لا تصح. ثانيا، يجب التأليف بين الأخوة وترك ما يوقع الشحناء أو يورث العقوق للآباء أو يؤدي إلى الضغينة. فالإنسان يبتعد عن المحرمات ويبتعد عن الأسباب التي تؤول إلى المحرمات، وذلك الوسائل لها أحكام المقاصد في الشريعة. في هذا الخبر يعني أن الأب قد يميل إلى بعض إخوانه، لكن الإنسان إذا مال بقلبه فلا يميل بفعله، لأن الإنسان قد لا يتمالك ما في قلبه لكنه يستطيع أن يتمالك أفعاله. في هذا الحديث مسألة مهمة جدا، وهي بالنسبة للمفتي والمستفتي ضرورة الاستيضاح من العالم حتى يفتي. يعني أنا أسأل عن أشياء كثيرة بالعراق وأنا بعيد عن العراق منذ سنتين، فلا أستطيع أن أفتي في كثير من المسائل، لأن القاعدة الحكم على الشيء فرع تصوره. فأنت تسأل عن شركة وأنت لا تعرف ما هي الشركة ولا على أي شيء تقوم، فالشيء الذي لا تعرفه لا يصح أن تفتي فيه حتى تعرفه. نعم. باب بر الأب، باب بر الأب لولده. هل في سبيل ترون أن في سبيل الامتناع عن الشهادة وإن كان فيها مظلمة؟ يجب الامتناع عن الشهادة، يعني من فوائد الحديث يجب الامتناع عن الشهادة إذا كان فيها ظلمة. نعم يجب. ويجب أيضا إنكار المنكر، ولذا جاء في بعض الروايات قال له لا أشهد على جور، فهنا بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جو. باب بر الأب لولده، وهذا من عدل الإمام البخاري حينما ساق بر الأبناء للآباء ساق بر الآباء بالأبناء، وهذا مهم جدا في المسؤوليات على الجميع. حدثنا ابن مخلد اللي هو خالد ابن مخلد القطواني عن عيسى ابن يونس عن الوصافي عن محارب بن جثار عن ابن عمر، وهنا قال حدثنا ابن مخلد عن عيسى بن يوسف عن الوصاف، عن الوصاف اسمه عبيد الله بن الوليد وهو ضعيف، وخالد بن مخلد أيضا في حفظه بعض الشيء. إذن عن الوصاف عن محارب بن جثار عن ابن عمر قال إنما سماهم الله أبرارا لأنهم ضروا الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا. يعني تجد الآن عبد الله بن عمر ممن انتفع من بره لأبيه وانتفع من بر أبيه به، هذا الأمر وارد بكثرة في الأخبار الواردة، لذا كان يأخذه ويدخله معهم في المجلس وينتفع ويسأله عما فقه في المجلس ويعني يتكلم معه وينصحه في أشياء. هذا الخبر طبعا في إسناده ضعف بسبب الوصافي عبيد الله بن الوليد، ولكن لو أردنا أن نشرح معناه يكون فيه معنى مهم. طبعا بعضهم فسر الأبرار بأنهم الذين لا يؤذون أحد حتى الذر، ولكن كلمة أبرار هي جمع بر وهو من يكثر من فعل البر، فقال إنما سماهم الله أبرارا، إنما سمى الله تعالى الأبرار أبرارا في القرآن لأنهم بروا أي أحسنوا إلى آبائهم وأبنائهم وتحروا، تحرى الأبناء محاب الآباء وتحرى الآباء محاب الأبناء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل البر. طبعا في هذا الخبر من الحقوق التي تتعلق بالأبناء وهي تعليمهم الفروض الدينية وتأديبهم الآداب الشرعية والعدل بينهم في العطايا، وأيضا إيقاظهم على الصلاة ومتابعتهم على العبادة وتحذيرهم من معصية الله. فإذا خرج إلى المدرسة قل له يا بني أوصيك بالصحبة الصالحة واحذر المعاصي واحذر أصحاب السوء، وإذا رأيته خلا في غرفة تحذره من المعصية، وإذا رأيته ذهب في سفرة تحذره من المعصية، وهكذا. هذا من أعظم البر أنك تزرع في قلبه محبة الله و مخافة الله سبحانه وتعالى، وتأتيه بالطرائق النافعة وتضرب له الأمثال الماتعة. وأحيانا الأب ربما يفعل أشياء ولا يرغب أن يفعلها، فيفعلها لأجل تربية أبنائه وتوجيههم والإحسان إليهم وأن يكون قدوة أمامهم. بعض من لا يرحم لا يرحم، وذلك هذا الرحمة من عند الله تعالى، فمن رحم الناس رحمه الله تعالى، ومن لم يرحم الناس فهو قد دفع رحمة الله عن نفسهم. من لا يرحم لا يرحم، هذا منهج ينبغي أن يكون لنا منهج حياة. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم. طبعا هذا في إسناده عطية، ولكن الحديث صحيح بالحديث الآتي، يعني قد صح من حديث جرير بن عبد الله. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وهذا فيه الحث على الرحمة لجميع الخلق، فيدخل فيهم المؤمن وغير المؤمن، ويدخل فيه الإنسان والحيوان، حتى الجمادات تستعملها برحمة ولا تستعملها بشيء مخالف الرحمة. والمراد بالرحمة هنا التعافي بالإطعام والسقي والتخفيف بالحمل وترك التعدي بالضرب. ومن لا يرحم يعني لا يرحم، فالإنسان يضر بنفسه إن لم يرحم عباد الله تعالى، ومن رحم عباد الله فقد استدر رحمة الله. حدثنا عبد وهو بن سليمان عن أبي خالد وهو أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن قيس عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ومن معاني الرحمة اللي هو العفو عليهم والرأفة بهم، ويعمد الإنسان لإدخال السرور عليهم. من أعظم الرحمات أن الإنسان يعلم الناس دين الله تعالى، فمن لا يرحم الناس بالإحسان إليهم والرأفة بهم لا يثاب من قبل الله سبحانه وتعالى ولا ينال رحمة الله، فهو يدفع رحمة الله عن نفسه. قالوا عن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب فقال له رجل منهم يا رسول الله أتقبلون الصيام؟ طبعا هذا قال القول بعد أن رأى، فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال هذا بعد أن سمع، أو أملك لك، جزاك الله الخير أعزك الله ورحم الله ميتكم يا سيدي، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بقدر فاصبروا واحتسبوا. قال أو أملك لك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا قال ما قال، قال له هذا، فمعنى أن الإنسان حينما يرحم الناس فهذا برحمة من عند الله تعالى رحم بها. طبعا سياقة البخاري لهذا الخبر المكرر عقب الأحاديث من لا يرحم الناس لا يرحم، يعني يكون هذا الحديث تطبيق عملي لشرح الحديث. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا فقال العامل إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم، فزعم عمر أو قال عمر إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم، أي أصحاب البر والإحسان بآخرهم، ومعنى أبرهم أي أوفاهم بحقوق الناس وحقوق الله تعالى. ويفهم من كلام عمر رضي الله عنه أن أوفى الناس بحقوق العباد وحقوق الله تعالى أقربهم من الله رحمة. ثم قال باب الرحمة 100 جزء. فربنا جل جلاله هو الرحمن وهو الرحيم وهو واسع الرحمة سبحانه وتعالى. بسم الله. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. إذن هذا من رحمة الله ما نراه ونشاهده من تراحم الحيوانات بعضها بعض. ومعنى حتى ترفع الفرس هنا خص الفرس بالذكر لأنها شد الحيوانات حذرا من أن تصيب ولدها بالضرر حينما ترفع حافرها عليه وإن وجدت فيه الخفة والسرعة في التنقل. وحافر الفرس بمنزلة القدم للإنسان. وهذا الحديث فيه من الفوائد والعوائد، فيه بيان الرجاء والبشارة أن الإنسان يرجو رحمة الله، وفيه بشارة الله تعالى لعباده المستجيبين لأمر الله. ولذا كان من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد بعثه بشيرا للمؤمنين، وفيه إدخال السرور على المؤمنين، لأن العادة أن الإنسان يفرح فرحا شديدا عندما يحصل له العلم بالشيء الموعود المخبوء. ولأنه إذا حصل له بالرحمة الواحدة في هذه الدار كل هذه النعم من الإسلام والقرآن والصلاة والذكر والعبادة وحسن الجوار والصحبة، وأيضا هذه الشمس التي ننعم بها والأرض التي نسير عليها والهواء الذي نستنشقه، وهذه الشمس التي هي بمثابة القبة فوقنا وزرقتها تحاكي زرقة البحر، إذا كان كل هذا برحمة واحدة فما بالك بمئة رحمة أعدها الله لعباده الصالحين المستجيبين له. فرحمة الله عظيمة، ويستدر المرء رحمة الله بتعلم العلم، وأفضل شيء هو تعلم العلم لأجل العمل ولأجل بثه. ولذا فإن ربنا قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وفي هذا الحديث الحث على الإيمان والحث على العمل بمقتضيات الإيمان، لأن الإنسان يقوي إيمانه بالعمل الصالح، فإذا فعل هذا فقد اتسع في رحمة الله سبحانه وتعالى المدخر له يوم القيامة. ونحن نعلم علم اليقين أن العمل الصالح هو مادة الجنة. إذن الرحمة صفة من صفات الله تعالى، والرحمة ثابتة بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب الوصاة بالجار، ولذلك الجار يجب الإحسان إليه، ويجب الحذر من أذيته، ويجب على الإنسان أن يرعى حقه غاية الحق. وسيد جار له حق الجوار فقط وهو جار غير مسلم، وجار له حقان وهو المسلم إذا كان جارا فله حق الجوار وله حق الإسلام، وقد يوجد قريب وجار وهو مسلم فله ثلاثة حقوق: الجوار والقرابة والإسلام. بسم الله. وديننا الحنيف قد أعطى كلا حقه. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك عن يحيى ابن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا في هذا دليل من الأدلة الكثيرة على أن السنة النبوية هي وحي من عند الله تعالى جاء به جبريل إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وصاغ الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بصياغته على حسب ما يستوعبه الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه سيورثه، أي اعتقدت وترقبت، ومعنى يوصيني بالجار أي يأمرني بحفظ حقه من الإحسان إليه ودفع الأذى عنه. طبعا من ذلك الدعاء والنصح والإحسان عليهم إحسانا قوليا بالكلمة الطيبة، والإحسان عليهم فعليا بإهداء الهدايا. وأيضا من أعظم ما يحسن به الجار هو تعليمه وتذكيره بالله تعالى وحثه على طاعة الله تعالى وحفظ السمع والبصر وحفظ السر. وقوله حتى ظننت أنه سيورثه، أي ظننت أنه سيأمر بتوريث الجار من جاره بأن يجعله شريكا في المال مع الأقارب الآخرين. وهذا التوقع لكثرة ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم الحث على الجوار والإحسان إلى الجوار. وهذا الحديث فيه من الفوائد، فيه بيان عظم حق الجار، وفيه فضل الإحسان إلى الجيران، وأنه باب من أبواب الحسنات الكبيرة، وفيه جواز الطمع في الفضل إذا توالت النعم، فيطمع الإنسان بفضل الله تعالى، فالجوار نعمة من نعم الله تعالى. إن أساء فأنت تصبر فتؤجر، وإن لم يسر فأنت تحسن إليه. وفيه جواز التحدث بما يقع في النفس من أمور الخير، فهذا قد تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم وحدث به الآخرين. ثم قال البخاري حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث عظيم جدا، ينبغي على المرء أن يحفظه ويحفظه أهله وأولاده. فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي من كان يؤمن بالله الإيمان الكبير والإيمان التام والإيمان الحسن، فليحسن إلى جاره. فهذا أمر بالإحسان، والإحسان له صوره العديدة، ومن ضمن الإحسان أنه يعني لا يفجع جاره، ويؤمنه بضائقه، ويحفظ بصره عند حضوره وعند غيبته، ويتفقده بالإحسان والفضل. ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، طبعا الإيمان بالله أن تؤمن بوجوده وبأسمائه وصفاته وكلامه وعظمته وحقوقه. ومن حق الله أن نؤمن بالغيب، والإيمان بالغيب له عدة أشياء، منها الإيمان باليوم الآخر، ويتكرر ذكر اليوم الآخر وتخصيص ذكر اليوم الآخر حتى يعمل الإنسان لهذا اليوم في جميع الأيام، فهو أشد الأيام، فإذا صلح هذا اليوم صلح ما بعده، وإذا عبث الإنسان فيه عبث فيما بعده، نسأل الله السلامة في ذلك اليوم وفي قبله وفي بعده. فقال هنا: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، الإكرام الضيف بالإحسان إليه بالطعام والشراب والكلمة الطيبة والملقى الحسن والمساعدة وقضاء الحاجة والبشاشة والترحيب فيه. ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا اللسان خلق من خلق الله، واللسان هو خلق عجيب، لأن هذا اللسان يتكلم أكثر من 109 لغات، وهذا الهواء الذي يخرج يدخل ثم يخرج ثم تتكون الحروف من مخارجها آية من آيات الله تعالى. والكلمة التي تخرج من في الإنسان لا تترك هملا ولا تذهب سدى، فهي كلمة يجدها الإنسان، إما أن تكون له عز في الدنيا والآخرة والبرزخ، وإما أن تكون له وباء ووبال في الدنيا والآخرة. ولذا الصديق كان لسانه لسان صدق وقوله ذكر، ولكنه كان يقول إن أكثر شيء يستحق الحبس هو اللسان، وقال: عن لسان هذا الذي أوردني الموارد. إذن على الإنسان أن يراقب كلامه، ولا ينطق إلا بشيء ينفعه يوم القيامة، ولا يتكلم بكلام إلا ويعد له حساب، وينظر الإنسان هل في كلام هذا المصلحة عن المفسدة، ولا ينطق بشيء لا يعرفه حتى يتأكد من هذا، لأن السلامة لا يعدلها شيء. ثم إن اللسان أيضا فيه حسنات كثيرة، منها أن يخدم الإنسان العلم، وأن يقوم بالنصيحة، وأن يكثر من قراءة القرآن، وحينما يقرأ ينوي أن الله يسمع كلامه، وأن الله يعطي الجزاء الكثير على من يقرأ كلامه. ثم قال: باب حق الجار. ولذلك الجار له حقوق، وينبغي أن يحفظ الجار في نفسه وماله وأهله. حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، يعني هذا أمر أشد. فهو ينبغي أن يحفظ الإنسان فرجه وأن يحفظ جوارحه من الحرام، وتزداد هذه الحرمة في الجوار لأنه مأمور بالإحسان، فهذا قد أفسد ولم يحسن. قال وسألهم عن السرقة فقالوا حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله. فقال لأن، هذه لأن بفتح الهمزة، لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. إذن على الإنسان أن يحفظ حق الجوار. وفي هذا الحديث تحذير عظيم من ألى الجار بأي فعل أو بأي قول أو بأي نظرة أو بأي ألا، قد تؤذيهم بالوسخ، قد تؤذيهم بالصرف العالي، قد تؤذيهم بأنك تستخدم الطرق الكثير كما في الشقق التي نعيش فيها. وأيضا تحمل الجار وعدم مفاجأة الجار إذا صدر منه أمر مكروه، إذا هذا من باب الإحسان إلى الجار. للجار حق عظيم يجب حفظ جوارحه ومراعاته بإيصال ضروب الإحسان له على حسب الطاقة ودفع الضرر. ولذا جاء في الأحاديث قال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وقال لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شات. وأنا أسألكم في هذا الحديث لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شات، هل الخطاب للجارة التي تدفع الطعام أم للجارة التي تستلم الطعام؟ التي تدفع. وأنت ماذا ترى؟ يقول لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شات، يعني هذا فيه حث للتاخذ. نعم. وانت ماذا تقول؟ وانا اخالفكما كليتم او جميعكم بهذا. هذا الخطاب للجميع، خطاب للمعطية التي تطبخ ما يسمى بالباشا وفيها الكراع، ولو فرسن، الفرسن اللي هو الظلف الذي يكون في الكراع، هو الكراع لحمه قليل، فهنا الفرسن هو الظلف الذي في الكراع، يعني قشطة اللحم التي فيه قليلة وصغيرة. فيقول إذا كنت عملت هذا فتعاهل الجيران وأعطيهم شيء حتى ولو الظلف، ظلف الكراع اللي هو قليل جدا، لأن تعطيها هذا الشيء أفضل من أن لا تعطيها شيء، فالقليل خير من العدم. والمستقبل استقبلت نحو هذا يقول له لا تستحقريه واقبليه، لأن هذا القليل أفضل من العدم. فهذا حث للمرأة أن تحسن إلى جيرانها، وحث للمرأة أن تقبل إحسان جيرانها. وأيضا قد يحصل في الجوار مثل إنسان يشوي شواء ويشمه الجيران، فلما يحسد الإنسان بإرسال شيء من هذا اللحم المشوي لهم، يعني سيذهب ما يوجد في صدورهم من الوحر حينما يحرمون من شيء أنت تتناوله وهم ربما لا يتمكنون منه. فقال هنا باب حق الجار. قال باب يبدأ بالجار. حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالحديث مرة وفيه دلالة على أن الوحي وحيان، وحي متلو وهو الكتاب، ووحي غير متلو وهو السنة النبوية. وفيه تعلم العلم، وأن العلم لا يناله الإنسان إلا بالاكتساب. ولذلك الأمي لماذا سمي أميا؟ لأنه على أصل خلقته كأنه خرج من أمه وهو لا يعرف. ربنا قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الإنسان يكتسب هذه العلوم، ولكن الطفل يستمع يستمع يستمع ثم يبدأ ينطق لأنه قد خزن ما حفظهم. فالأمي سمي أميا، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا من، يعني نسبة إلى أمه. فهو لم يكتسب هذا، ففي هذا حث على اكتساب العلم، وأن الإنسان يبذل به ويتعلمه. ثم قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا سفيان، وهو قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور، عن داود بن شابور وأبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي، يعني يقوله كل منكر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهنا أهديت، هل أعطيت شيئا من لحم الشاة المذبوحة؟ والجار يشمل المسلم والكافر، ويشمل الجار العابد، ويشمل الجار الفاسق، ولكن يبقى له حق ماذا؟ يبقى له حق الجوار. وربنا قال والصاحب بالجن، وهذا تشمل ليس فقط الجار بالجن، بل تشمل حتى لما تركب الطائرة من يكون بجانبك، أو تقف عند الدور ويكون لك بجانبك، أو تعمل في وظيفة ولك موظف بجانبك، وهكذا. وهذا من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى كلا حقه. ثم قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني أبو بكر أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه. يعني هذه اللام لام التأكيد، واقع في الجواب التأكيد. ومضى شرح هذا الحديث. نعم، وفيه استحباب التهادي بين الجيران، لأن ذلك يورث المحبة ويزيد المودة، وأيضا الهدية تذهب وحر الصدر. باب يهدي إلى أقربهم بابا، كلما قرب الجار كان هو الأولى بكثرة الإحسان. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي أو أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. فهذا الجار الأقرب هو أحق من غيره، وثبت الحقوق لبقية الجارين. فإذا ينبغي مراعاة مشاعر الجار الأقرب. لماذا؟ لأنه يرى ما يدخل في بيت جاره من هدية وغيرها، بخلاف الأبعد. الأبعد يعني ربما نظره يكون أقل، والأقرب دائما في الملمات في غيره يكون أسرع استجابة، فهذا أحق من غيره. فإذا هو أولى بغيره من الهدية. وإذا استطاع الإنسان أن يحسن إلى جميع الجيران فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. فالاهتمام لقرب الأبواب وكذلك تقديم العلم على العمل. نعم، ولذلك يعني تجد العلم هو الذي يسوق إلى العمل الصحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبيد الله رجل من بني تيم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما من كباب. وهذا أيضا فيه أن أم المؤمنين اهتمت بتعلم الأهم حتى يعمل الإنسان بالأهم. ثم قال باب الأدنى فالأدنى من الجيران، أي الأقرب فالأقرب. حدثنا الحسن بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى، طبعا هو السيساني، عن الوليد بن دينار. الوليد بن دينار ضعيف كما ضعفه يحيى بن معين. عن الحسن وهو الحسن البصري أنه سئل عن الجار فقال 40 دارا أمامه، و40 خلفه، و40 عن يمينه، و40 عن يساره. طبعا هذا الحديث فيه شدة، ونعم، وربما الإنسان إذا أمرته بشيء لا يطيقه لن يستجيب وربما ينفر، ولذلك يسروا ولا تعسروا، بالمقابل أيضا بشروا ولا تنفروا. نعم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله وهو ابن مبارك قال أخبرنا عكرمة ابن عمار قال حدثنا علقمة ابن بجالة ابن زيد قال سمعت أبا هريرة قال ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى. طبعا في إسناده علقمة هذا الراوي بن بجالة بن زيد وفيه جهالة. نعم. طبعا كلما قرب الجار كلما ازداد حقه. باب من أغلق الباب على الجار. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال لقد أتى علينا زمان أو قال حين وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق عندك متعلق أم متعلق يعني خطأ هكذا يفترض متعلق كم من جار متعلق من هذا كم صرنا خبرية وخبر متعلق مبتدأ متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. وذلك هذا الخبر يعني وإن كان في إسناده ليث بن أبي سليم لكن قد جاء له طريق آخر عند الأصبهاني في الترغيب من طريق أبان عن عطاء عن ابن عمر مرفوعا. وإذا أبان في إسناده جهالة. نعم. لكن من حيث المعنى نعم لا شك أن الإنسان سيتعلق بجاره ولذا أول خصمين يوم القيامة جاران فيحصل التقصير من كثير من الأشخاص. عبد السلام والله لا أحفظ وذكر ونسيدي قال وثقة الحافظ من كبار الشيخ الكوفة ولكن مرة أولى ما بين إيه لا حتى بالصحيح ما يمر عندنا. نعم. من تلاميذ ليث وليس البخاري لا يروى عنه بالصحيح. نعم. ليس ابن أبي سليم هذا لا لا لا ليس ابن سعد ثقة من كبارهم هذا ليس ابن أبي سليم وهو ضعيف. نعم. باب لا يشبع دون جاره يعني كيف يشبع الإنسان ويعلم أن جاره جاء. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور قال سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. فهذا الخلق يعني ليس بالخلق الصحيح. وهذا الحديث في إسناده عبد الله بن المساور وفيه جهال. نعم. باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران أي يكثر المرق حتى يكون المرق كثيرا لأجل أن يقسم بين الجيران. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال أوصاني خليلي بثلاث. لا عند شعبة سيدي. نعم. نعم. قال أوصاني خليلي بثلاث اسمع وأطع ولو لعبد مجدع الأطراف. وهنا مجدع مقطوع الأطراف. وإذا صنعت مرقة هي طعام ذو مرق أي من لحم ودجاج ونحوها ويكون فيها معجون الطماطم ونحو ذلك. وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف يعطيهم شيئا من ذلك. وصل الصلاة لوقتها أي حافظ على الصلاة في وقتها ولا تؤخرها عن وقتها. فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة. يعني إذا جئت إلى المسجد جئت لهم قد صلى يعني أنت أيضا قد كتب لك الأجر. ثم قال يعني هذا الحديث فيه فوائده استحباب نصح الأحبة والأصحاب ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم. الإنسان لابد أن يسعى لنصح الآخرين، ويتفنن الإنسان في إيصال النصيحة بطريقة لا تؤثر في الآخرين، لأن بعض حينما تنصحه يظن أنك تستحقره، فأنت أن تأتي بطريقة وتلطف تدل على أنك تحبه وأنك تريد له الخير. عدم احتقار شيء من ضروب الخير وصنوف البر، لأنها كلها من المعروف. الإنسان لا يحتقر شيء من المعروف، ولا يدري في أي عمل نجاته بين يدي الله. نعم. وهذا الخبر فيه أيضا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الشين، وفيه أيضا استحباب التهادي بين الجيران، لأن ذلك يورث المحبة ويزيد المودة ويذهب بعض وحل الصدر. حدثنا الحميدي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة، وتعاهد جيرانك أو اقسم في جيرانك. فنسأل الله أن يقسم لنا من رحمته وأن يفتح لنا ولأمة محمد أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. شيخنا عن هشام عن أبيه عن عائشة، أبيه من عروة بن الزبير.